إذا قالت أنا أريد أن أتعبد لله في أيام الحيض، دلوني على شيء، أريد شيء. نعم، الأذكار، مش آخر، الصدقة، مذاكرة العلم، سماع المواعظ، قراءة القرآن، ماذا تقولون؟ نعم. لا نطلق هذا القول، احذروا أن تقولوا الحائض، كل حائض يجوز لك أن تقرأ القرآن، وإن كان الحديث لم يصح، لكن أغلب العلماء منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم لا يجيزون الحائض قراءة القرآن تنزيها له، لأنه كان الجنب كما قال علي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئنا القرآن ما لم يكن إلا أن يكون جنبا، صح؟ فكان يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن على كل أحواله إلا حال الجنابة، صحيح أم لا؟ وإن كنا لا نرى بالقياس بين الجنب والحائض لفروق كثيرة، لا لا، لكن نقول الظاهر المستفيض على عهد من السنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء لم يكن يقرأن القرآن حال الحيض، لكن إذا احتاجت مثل ايش؟ أن تكون تحفظ وتخشى أن تنسى، أو أن تكون محفظة وتحتاج أن تعمل لتدرس في مدرسة. ما الذي يحرم على الحائض أيضا؟ والمسجد المكث، لقوله إني لحائض ولا لجنوب، فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد. هذا البيت الذي تصلي فيه النساء عندنا عن فوق المسجد، ماذا تقولون؟ هل له حكم المسجد؟ ليس له حكم المسجد، حتى وإن اتخذ مسجدا، فالمسجد الشرعي هو الذي تقام فيه الجماعة خلف الإمام، فهمتم؟ ها؟ هي، ولكن هل له حكم المسجد؟ لا، ليس له حكم المسجد. يثبت تبع ما ليس في كل شيء. والله أنا أقول هذا البيت لا يثبت له حكم المسجد. إيه، ولو يمكن يصلي، إحنا هل يصلي الآن للضرورة فقط؟ يعني لو قلنا ببعض أقوال أهل العلم، من أهل العلم من قال أنه لا يصح هذا، من أهل العلم من قال أنه لا يصح، من أهل العلم من قال أنه لا يصح أن يصلي، أن يأتم مأموم بإمام منفصل عنه عن مكانه، فهمت؟ فلا يجوز إلا إذا اتصلت الصفوف، على أن حتى ولو اتصلت الصفوف صارت الآن في البيوت. المهم أن في أحوالنا هنا تختلف تماما لا شك. ها؟ لها الخيمة حكمه حكم المسجد إذا ضاق المسجد، حكم الخيمة. يعني لو أن الإنسان الآن دخل والآن المكان موجود وصلى ركعتي تحية المسجد في الخيمة، نقول هذه تحية الخيمة، هذه ليست تحية المسجد، صح؟ أي؟ لكن لو ضاق المسجد صار الناس يجلسون فيها، إيش حكمها؟ نفس الشيء. ولذلك نقول إذا دخل الإنسان المسجد الحرام أين يصلي تحية المسجد؟ يصلي في الساحات الخارجية؟ لا، يصلي داخل المسجد. فإذا غص الحرم صلى في الساحات، حتى بعض العلماء من ألحق ركعتي الطواف خلف المقام، وإن كان هذا فيه شيء من النظر، لأنه لابد أن يجد مكان ركعتي الطواف خلف المقام، هل لابد أن تكون لاصقة بالمقام كما يعتقد أغلب الناس؟ لا، يتأخر عن المقام في أي مكان من المسجد، يكون خلف المقام. فإذا لم يجد نقول يمكن يصلي يعني قبل أن يخرج من المسجد، المكان موجود. هذا الأولى، هذا هو الأولى. قلنا ها؟ هاي. نعم. سؤال تسألني ولا أسألك؟ من السائل؟ أوردناها، أنت تريد أن تذكرها؟ نعم أذكر. الحائض إذا انقطع حيضها في أثناء اليوم، ولنقل إنه انقطع بعد الفجر بلحظة، فكروا، انقطع الحيض بعد الفجر بلحظة، ما قلت قبل الفجر، بعد الفجر بلحظة. المشهور من المذهب يقولون أن يجب عليها أن تمسك عن ذلك. ليش؟ لابد أن نسأل نشوف الدليل عندهم التعليل. نعم لا يقولون لأن السبب المبيح للفطر قد زال فيزول بزوال السبب الحكم. صحيح. فما هو الراجح في هذه المسألة يزيد؟ تفطر ولا يقول تواصل صيامها؟ ما هي صايمة هي، تفطر ولا؟ الدليل هل في أثر؟ نعم أنا ما أعطيتك مثال، ما قلت لك مثال، قلت لك الدليل. نعم نعم ذكره أبو القدامى في المغني هذا، من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. ما المراد؟ يعني من أبيح له الفطر في أول النهار فليتم فطره إلى آخر النهار. نعم يا زكريا. لا تصوم. مؤجرة؟ مأجورة. هي. هذه مسائل يا زكريا، مسائل تفاضل النيات، شيء معروف عند الناس، فالناس نياتهم مختلفة ودرجاتهم عند الله عز وجل مختلفة، ولكل درجات مما عمل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ففرق بين امرأة من عادتها صيام عرفة وعشرة دائما كل سنة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تتغير عادتها فوافقت العادة هذه الأيام، أصبر. وبين امرأة يدوب علمت، لا نقول أنه ليس لها أجر، لها، لكن هل الأجر الأولى؟ لا. ولذلك سبق أنه إذا لم يأكل الإنسان شيئا ولم يشرب شيئا من أول اليوم وعقد نية الصيام في أثناء النهار صح صومهم؟ لا. حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة كما في صحيح مسلم وغيره، ها، قال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذا انصأ، فإنشاء النية في أثناء النهار في صيام النفل هل يؤجر الإنسان على صيام يوم كامل مثل ما لو بيت؟ لا لا، لأن التبييت فيه أولا سوف تشمل النية جميع أجزاء النهار، وفي استعداد تهيئ نفسي وربما سحور، هذه أمور كلها تجعل الإنسان أعلى درجة عند الله تعالى. فهمتم؟ والإنسان إذا نوى الصيام كيف يبدأ يومه نفسانيا؟ كيف يبدأ؟ بالمجاهدة في صيام النفل، بل قد نقول إن صيام النفل أشق على النفس من صيام الفرض. صحيح؟ هذا ذكره العلماء. قد يكون صيام النفل للإنسان خاصة إذا كان سيصوم وحده أشق عليه من صيام شهر رمضان كله، لأن شهر رمضان كله سيصوم مع الناس، صح؟ كل الناس، وما يستطيع أصلا، لو قتلته ما يفطر، ربما لو تقتل ما يفطر، أولا لفريضة الله، ثانيا لأن هذا أيس على الناس. لكن لو قلنا له صم هذا اليوم ويوم عرفة أو صم أي يوم من أيام النفل، خاصة النفل التي ليس لها سبب، صم يوم الثلاثاء اليوم فقط، كيف يبدأ يومه؟ من مجاهد يفكر إيش عندي اليوم، أشغال والله، في أظن في شغل شاق، والقهوة كيف سأصبر عليها، وإذا كان حشيش يشرب الشاي، صح؟ إيه. وبعدين يسأل المرأة إيش عندك اليوم، في غدا إيش عندكم؟ فإذا قالت فيه آه فيه جينا أكل عجيب اليوم، ها هي خلي يوم آخر، وإذا قالت ما في شيء إن شاء الله وربما نصوم، رأيت؟ فقد يشق على النفس في النفل ما لا يشق في الفرض. في حديث عائشة وهو في الصحيحين أيضا ذكرت، قالت لما جئنا سرف حظ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. سرف، ايش معنى لما جئنا سرف؟ اولا مجيئهم متى وما اين هذا المكان؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواج الى حج في هذا في حجة الوداع، في حجة الوداع. المكان سرف هذا اين هو؟ قرب مكة بعد لا أكثر على المسجد الحرام، أكثر 18 كيلومتر له اسم اليوم النوارية. متمتع، وش معنى متمتعة؟ كيف تأتي ب نعم، ولكن تأتي أولا بالعمرة ثم تتحلل ثم تأتي بالحج، صح؟ هل كانت مثل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في النسك؟ نعم. لماذا؟ لأنه كان قد ساق الهدي، صحيح؟ طيب لما حاضت الآن ما الذي حصل؟ وليد ما حضرت؟ نعم. أنا أصبحت أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل الحج العمرة تصبح قارنة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله افعلي ما يفعله الحاج. أمر للوجوب أم لا؟ الوجوب للإرشاء، وينظر بعد ذلك في أي شيء؟ في أفعال الحاج. فما كان على سبيل الاستحباب وما كان على سبيل الوجوب فهو واجب. إدخال العمرة على الحج والحج على العمرة الآن؟ إدخال الحج على العمرة، يكون الإنسان متمتعا فيصير قارنا. هل هذا جائز مطلقا ولو بغير سبب؟ لا يجوز مطلقا، وقال استدل بقوله الحق تعالى ويتم الحج والعمرة لله. نعم. والقول الثاني هو الجواز، جواز مطلقا، وقلنا ان التحقيق في المسألة انه لا يجوز الا لما كان في نفس حالة عائشة، اي لمن كان له ضيف من الوقت. مثاله، نريد مثال في جواز ادخال الحج على العمرة. اردنا مثال الذي يصل الى الحرم في اليوم التاسع من عرفة، في يوم الوقوف بعرفة، فإن خشي أن يفوته هو الوقوف بعرفة فإنه يرتحل لعرفة مباشرة دون المرور بالحرم، يمشي لعرفة حتى لا يفوته الوقوف، صحيح؟ فكل من خشي فوات الحج ماذا يصنع؟ لا، بفعل العمرة. كل من خشي فوات الحج بفعل العمرة يدخل. كيف يدخل يعني؟ هل المسألة متعلقة بأي شيء؟ بالنية في أثناء المناسك. مناسك الحج فيها ما هو ركن، فيها ما هو واجب، وفيها ما هو مستحب. الحائض ما الذي تصنعه في هذه المناسك كلها وما الذي لا تصنع؟ نعم أنت يا بدر. الحائض لا تطوف بالبيت. نبدأ، هل يجوز أن تبقى في منى الحائض؟ منى، نعم. صح؟ طيب هل يجوز أن ترمي الجمار وهي حائض؟ ترمي الجمار، نعم. وأن تقف بعرفة وهي حائض؟ نعم. بعرفة؟ نعم تقف بعرفة. وتبيد بمزدلفة وهي حائض؟ نعم. صح؟ تفعل جميع الأفعال إلا من أين يؤخذ؟ من قوله صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوف بالبيت. إذن الطواف جاز للحاض. يؤكد هذا مسألة متعلقة بالحج في حجة في طواف، لا طواف الوداع. ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا يجب عليها طواف الوداع مع أنه من واجبات الحج، صح؟ يبقى عند النظر بعد إذا طهرت وهي خارجة، هل إذا طهرت داخل الأبيان لابد أن تعود أم إذا فارقت البنيان، على خلاف فيه بين العلماء. طيب ليس هذا محل البحث لأن يأتينا في المناسك إن شاء الله. إيش قلنا؟ الحائض لا تطوف، لا تطوف. ليش؟ لا تطوف. في هذا لكن في طرف الإفاضة. لماذا لا تطوف لو قال ما العلة؟ نعم هناك من ذكر أولا هذا الحديث، ثم هناك من ذكر حديث عن ابن عباس أنه قال الطواف كالصلاة، اعتمدوا هذا القول وقلنا هذا لا يصح، وإطلاق كبير من الطواف كالصلاة فلا يعتمد هذا الحديث كالصلاة. الطواف الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم فروق كثيرة بين الطواف والصلاة، صح؟ يجعل هذا الحديث لا صح، وهو كذلك تنزيه المسجد. نعم، إذا قد يقول قائل إذا أنتم ما دام أنكم تجيزون الطواف للحائض بالبيت أجيزوا للجنب، إنسان على جنابه يطوف بالبيت. ها؟ يمكن أن نقيس؟ لا، سبق لنا أنه لا تقاس الجنابة والحيض لفروق كثيرة، فلنستذكرها بسرعة في عجالة. نقول الجنابة باختيار الإنسان، والحيض ليس باختيارها. الجنابة ترتفع إذا اغتسل الجنوب، والحيض الحيض إذا اغتسلت لا يرتفع حدثها الأكبر، صحيح؟ الجنابة زائلة والحيض دائم مستمر فترة أطول لا شك. هل فيه من يبقى جنب 6 أيام و7 أيام كالحائض؟ لا. الجنابة تخفف ولا ما تخفف؟ تخفف بالوضوء، ولذلك يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ إذا احتاج. والحائض ها؟ كذلك. فهناك فروق كثيرة بين إيش؟ الحيض والجنب والجنابة. طيب إذا لا تطوف الحائض، لكن استثنى شيخ الإسلام مسألة وهي طواف. يلا اذكر ما معنى طواف الإفاضة؟ طواف الحج. نعم نعم، أو خشيت أن تذهب رفقتها فهنا يجوز لها أن تطوف بشرط أن تتلجب وتتحفر حتى لا تنجس الحرم. لكن لم يجز مطلقا ورحمه الله، أجاز شرط إيش؟ فوت أيام، فوت أيام الحج، والثاني أن تخشى ذهاب الرفقة. طيب لو قالت إنها ستبقى إلى آخر شهر ذي الحجة ولن ينصرف الركب إلا في آخر الشهر، فهل يجوز لها تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد؟ ها؟ فهل يجوز لها تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق 3؟ نعم، على الصحيح يجوز لها إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة. فإذا قالت إنها قد طهرت وبقي عليها طواف الإفاضة والوداع، فهل يجزئ أن تطوف طوافا واحدا بنيتين؟ لازم تراجع. يجوز، نعم يجوز للإنسان أن يطوف طوافا واحدا بنيتين، بنية الإفاضة والوداع. ولو أنه نوى الإفاضة دون الوداع سقط الوداع. ليش؟ لأنه أعلى. ولو عكس، لو نوى الوداع ولم ينوي الإفاضة ما صح حده. وأظن تكلمنا عن هذه المسألة. نعم، هي تبقى الوداع ما بعده شيء، ما بعده شيء، بعده انصراف مباشرة. أظن ما زالت مناقشة تطول والوقت قد ضاق، ولعلكم ستذهبون. المعتكف الآن منكم بما أنه لا يستطيع الاستحمام لا بد من الاستحمام والاغتسال، لحديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلب، والحديث الصحيحين وغيره، وغسل الجمعة واجب وهو الصحيح. فلنراجع هذا المسألة. هي العلم حفظ واستذكار يا بقى. يلا اذكر الخلاف. الحين المذهب يقولون ان خلينا من المذهب خلاص ما عاد عندنا مذهب. هذا امتحان، شفت؟ ما المناقشه، لكن لا يبقى يبقى دائما الانسان معرضا للنسيان، فسبحان من لا ينسى، سبحان من لا ينسى. وانا اقول هذا ليس ليعجزك، كلنا ننسى ومعرض للنسيان، لكن على الانسان يراجع. غسل الجمعه يلا 4 أقوال. يلا مستحب قول من؟ هذا قول الأئمة الأربعة وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم. لكن مذهب الإمام أحمد فيه روايتان، الرواية الثانية بالوجوب، صح؟ طيب لماذا حملوا الحديث على الاستحباب؟ واجب على كل محتلم. نعم. ايش يسمى هذا واجب؟ ايش تخيري؟ اي ايوه واجب علي. عندهم ايضا دليل اخر، لا الذين جعلوا المسألة سبب الاستحباب، حديث البراء فيه ماذا؟ من أتى يوم الجمعة فاغتسل فهو فبها ونعمة، ها، ومن توضأ كفى أو أجزأ. وقلنا أن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. فيه تفصيل، فيه تفصيل فصله شيخ الإسلام، قال إن كانت له رائحة يجب عليه الاغتسال، يكون حينئذ واجبا. وجاء في الصحيح من حديث عائشة إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذا يؤكد الوجوب وهو الصحيح. مذهب من الذين قالوا بالوجوب؟ هو مذهب أهل الظاهر، أهل الظاهر قالوا لا بد وهو الصحيح. ويؤكد هذا أيضا ما حصل لمن؟ لعثمان حينما دخل متأخرا وعمر بن الخطاب يخطب الناس وأثر الوضوء على أطرافه، أنكر عليه أولا تأخره فتعلل بماذا؟ بالوضوء. قال وتوضأت. ما معنى وتوضأ؟ لكن هم استدلوا به على أنه مستحب، قالوا لو كان الغسل واجبا ما كان عمر أو عثمان بن عفان أن يتركه. ثم إن سقوط الصحابة بعد ذلك يدل على أي شيء؟ لا، على أنه مستحب. لو كان واجبا لا خرج على الفور، لا ذهب، لأنهم يستدلون بنفس الدليل. لكن انظر وجه الدلالة مختلفة عند العلماء، بعضهم يرى بإيش؟ بالاستحباب، كالذين تقيدوا بظاهر الحديث حينما دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة وأمره أن يصلي، جعلوا يلتمسون، قالوا لا حتى يراه الناس لأنه فقير، مثل ما قال بعض المالكية، لأنه فقير حتى يراه الناس من أجل أن يتصدقوا عليه. طيب المهم أن غسل الجمعة واجب وهو الصحيح، لأن هذا الحكم علقه النبي عليه الصلاة والسلام على وصف يقتضي التكليف، لأنه قال واجب على كل محتلم. فلو صلى الجمعة بلا اغتسال صحة الجمعة؟ صح. لو ترك الغسل مع القدرة آثم، لأن ترك الواجب مع العلم والقدرة يأثم الإنسان عليه، صح؟ نعم. فمتى يبدأ؟ مختلف فيها، منهم من قال يجزي حتى ليلة الجمعة، والصحيح أنه لا يجزي إلا في يوم الجمعة. ومتى يبدأ اليوم شرعا؟ بعد طلوع الفجر الثاني كالصيام، صح؟ وهل الغسل للجمعة يجزي بعد الصلاة؟ قول ضعيف جدا، ولو لم يقل والله ما ينبغي أن نذكره. منهم من قال أنه يصح أن تغتسل حتى بعد الجمعة، ولكن بعيد جدا، الأحكام الشرعية منوطة بعلل. يعني نقول الآن المساجد تزدحم بالمصلين، أتوا من أسواقهم ودورهم وشوارعهم، لا بأس اغتسلوا بعد الصلاة، فات المقصود. المقصود ماذا من الاغتسال؟ إيه، ما هو المقصود؟ لماذا أمرنا بالاغتسال يوم الجمعة؟ التنظف، يقع للإنسان النشاط، إزالة الروائح حتى لا تفوح المساجد بروائح كريهة. تصور لو كلنا نأتي من أشغالنا وأعمالنا بهذه الروائح، كيف تكون المساجد؟ ورغم أن تدخل المساجد لله الحمد على ازدحامها وامتلائها لا تجد إلا ريحا طيبة. ليش؟ لأن الكل قد اغتسل لله عز وجل. إذن المعتكفون أنتم، هل يجوز لكم الخروج من الاعتكاف للاغتسال؟ ها صح؟ العلة ايش هي؟ او الحاجة شرعية ام حسية؟ الاثنين حسية وشرعية، لان لو بقي الانسان لا اراح صح، واذا اراح ربما يؤذي نفسه وحينئذ يأثم، فلا بد من الخروج. لكن اذا خرجتم كما يسأل زكريا يريد ان يخرج للغسل وعنده شغل يصنعه في طريقه، يصح؟ لا يصح. فلا يجوز للمعتكف ان يخرج لاي غرض من الاغراض الا لحاجة حسية او حاجة شرعية. الحاجة الحسية مثل لو خرج ليشتري طعاما وشرابا، ليشتري الطعام يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له. او تنجس ثوبه وما استطاع ان يغسله فخرج ليشتري ثوبا ليستر عورته للصلاة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له. هذه حاجة ايش؟ حاجة شرعية. ها؟ الغسل من الجنابة او الغسل للجمعة. فاذا قال قائل هل يجوز له اذا مر الجنازة، يا صابر، اذا مر الجنازة به امام المسجد يتبع الجنازة، ها؟ يجوز؟ ما سمعت ولا هو المعتكف الاعتكاف مستحب، نقول هو اصله مستحب لكن يجب عليه التزام المسجد لطاعة الله. لكن اتباع الجنازة انت تقول مستحب، لكني اقول ليس بمستحب، انه فرض كفاية، من فرض كفاية. فلو انه مر عليه جنازة ليس في من يحملها، في ثلاثة فقط، والنعش يحتاج الى كم؟ اربعة. وقل له يا فلان تعالى هذه جثة اخيرا مسلم، مش هذه ترد مثلا، يقول اني معتكف، ايش نقول؟ يجوز لك ان تخرج؟ نعم يجوز، بل يجب عليك، يجب عليك، لان اتباعك للجنازه هنا وشهودك الدفن محتاج اليه يتعين عليك، فالكفايه يكون عيني في هذه الحال. اذا لا يتبع المعتكف الجنائز. وقد رايت شبابا يعتكفون في المسجد الحرام، فاذا كان الجنازه يخرجون معه، هذا خطا، هذا خطا. طيب من العلماء من قال اذا اشترط، والصحيح انه لا يشترط، حتى لو اشترط يشترط اذا كانت الجنازة قريبا او من ذوي الارحام، يعني يقول اني ساعتكف ولله علي، لله علي ان التزم بالمسجد الا اذا طرأ طارئ، مثل مريض يمرض او ميت يموت، بان اكون لا نعم اعوده او لا اشيعه ان مات تحدث قطيعة رحمه. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ ان لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لضباع بنت الزبير فاشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي، فهمتم؟ فاذا قال قائل انه لم يرد عليه هذا الحكم اصلا، نعرف هذا الحكم، نعرف الاشتراط، هو الان معتكف، جاءه اتصال على الجوال، قالوا ابنك في المستشفى او زوجتك نقلت على الفور المستشفى او ابوك توفي او شيء، هو الان في الاصل يخرج ولا ما يخرج؟ لا، في الاصل لا يخرج، لكنه اذا خشي قطيعة رحم ماذا نقول؟ نقول نعم يقدم الواجب على، يقدم الواجب على المستحب. بل فان قلت انه واجب مكثه نقول الواجبات تتفاوت، فصلة رحمه اوجب من اي شيء من لزوم المسجد. ثم ان ذهابه الان لعيادة هذا المريض القريب اذا خشي قطيعة الرحم او لتشييع جنازته اذا فات يفوت ولا ما يفوت؟ اذا فات الشيء يمكن ان يتداركه؟ ما يمكن. ثم لو ذهب خاصة مع ضعف الدين في قلوب الناس اليوم، مع العائلات، عائلته تعلم انه في معتكف ويقول انا معتكف لا اتي، ايش يقولون؟ ها؟ ينكرون عليه، كيف انت معتكف وانت افضل من الناس؟ ففي هذا الحال يذهب ولا حرج عليه اذا خشي قطيعة ايش؟ قطيعة رحم، اذا خشي قطيعة رحم، وهذا شيء يفوت، بخلاف الاعتكاف فانه لا يفوت، يمكن ان يذهب ويعود او يعتكف في سائر ايام العام على القول ب ايش؟ جوازه، لان الصحيح ان الاعتكاف يجوز في اي يوم من ايام العام، لكن المشروع انه في العشر الاواخر من رمضان، وفرق بين الجائز والمشروع، فرق بين المقامين، وقد بينا الفروق مرارا، فرق بين ان تقول هذا الشيء جائز وبين هذا الشيء مشروع. مثاله الصدقه على الميت، جائز ولا؟ اي ألم يقل الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي افتلتت نفسها وأظن لو أنها تكلمت تصدقت، وإني سأتصدق عليها بالمخراف حائط بستان من النخل، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي أراد أن يتصدق بالماء على أبيه أقره أيضا. الصدق على الميت جائزة أم لا؟ لكن هل هي مشروعة؟ يعني هل قال صلى الله عليه وسلم تصدق على الأموات؟ ها؟ قال لا. طيب فماذا تقول في قوله إذا مات الإنسان انقطع ماله إلا من ثلاث صدقة جارية؟ نقول هو من فعله هو، لا من فعل إيش أوليائه، من فعله هو. فرق بين الجائز إيش والمشروع. قيام الليل جماعة في غير رمضان جائز صح؟ إيه نعم. قام ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحذيفة بن اليمان، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وسودة بن زمعة. طيب قاموا معه. لكن هل نقول قوموا الليل في غير رمضان جماعة؟ فلو قاموا هل نقول ابتدعوا؟ لا نسأل. إذا خصوا زمانا بعينه بلا دليل، ليلة 27 من رجب على أنها على ما يعتقدونه أنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا خطأ يصح. ليلة المولد ها اشتغلون، ليلة النصف من شعبان ها، ليلة الجمعة. نقول كل هذا التخصيص لا يصح، لا في مكان معين ولا في زمان معين. ففرق بين الجائز والمشروع. فكذلك الاعتكاف نقول جائز طيلة العام، والدليل قوله قول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، ولم يذكر أن هذا الاعتكاف كان في رمضان، فيجوز أن يعتكف الإنسان. والاعتكاف كما قلنا إنه لا يشترط له المبيت في المسجد، يجوز أن يكون حتى ولو ساعة من النهار، المهم أن يلتزم الإنسان بطاعة الله فيه. يكفي هذا ضاق الوقت. سؤال واحد نختم به، لأنه في نفوسنا إحنا القيام إذا قام الجماعة بالقيام يعني في يوم يخصوا هذا اليوم، لماذا نقول أنه مبتدئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى بالقيام يعني في يوم الجماعة، يعني خص أيام أن لا تقوم فيها. لهم هم إذا قالوا الليلة ليلة مباركة ليلة الجمعة، لا يعتقدون أنها مباركة، يعني خصوا يوم. ما ليس بالتخصيص، التخصيص أن يقصدوا تعيين زمن معين بعينه، هذا الزمن دون غيره. إذا عينوا زمنا معين هذا هو التخصيص الذي يحتاج إلى دليل ويفتقر إلى دليل. أما إذا وقعت المسألة اتفاقا أو اجتمعوا مرة ونشطوا وأرادوا أن يسمعوا كلام الله من قارئهم، سواء كان في بيته أو لا يشترط أن يكون في مسجد، هو يمكن أن يكون في بيت، فلا حرج عليهم أن يقوموا، وقد جاء ذلك عن كثير من السلف. أما أن يخص مكان بعينه أو زمن بعينه فهذا يحتاج إلى دليل صحيح. مثل الذين يجعلون القيام شهري، ما أدري سمعتم عنهم ولا؟ أي القيام الشهري، بعض الناس جعل قياما شهريا، نقول هذا فيه شيء في الحقيقة. ليش؟ لأن تكرره كل شهر يجعله مخصصا. لماذا ما يكون أسبوعي؟ لا نسأل، ولذلك نقول لماذا جعلتموه متكررا كل شهر؟ تكراره كل شهر يجعله مخصصا، فهمتم؟ تكراره كل شهر يجعله ايش؟ مخصصا. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء المؤلف رحمه الله في آخر كتاب الطهارة من بلوغ المرام بحديث رواه أبو داود بسند ضعيف، وهو حديث معاذ ابن جبل أنه سأل ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته ويحاف، قال ما فوق الإزار. حاتم، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع ضعفه؟ ما حضرت. وائل، هذا الحديث هل هو معارض؟ حديث أنس في أي كتب السنة؟ في في صحيح مسلم. نعم، ماذا فيه؟ نعم، يصنع كل شيء إلا نكاح. إذن هو حديث معارض، صح؟ حينما تعرض لطالب العلم هذه الأحاديث التي فيها تعارض، ما هو السبيل؟ التعارض في النصوص لا بد من حسن التعامل فيه. أولا ننظر إذا كان نصان المتعارضين قد صح، فالواجب أولا محاولة الجمع بينهما، هذا أصل. يعني عندك حديث صحيح والآخر صحيح ويعارض أحدهما الآخر، ماذا نقول؟ محاولة الجمع. مثاله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيره أنه نهى عن الشرب قائما، تمعنى، وثبت في الصحيحين أنه أتى زمزم فشرب قائما. حديث ينهى، حديث يفعل ما نهى عنه، تعرض كلا الحديثين صحيح، ماذا نصنع؟ نجمع أم لا؟ نحاول أن نجمع بين النصوص، ماذا نصنع؟ بعض العلماء قال إن النهي لغيره والشرب قائما، والشرب قائما له، وهذه من الخصوصيات، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل التأسي من الخصوصية التأسي. ومن من قال المسألة محمولة على الكراهة، وهو الصحيح أن المسألة محمولة على الكراهة فقط، فنهى ثم فعل ليبين أن النهي لا يقوى على التحريم. طيب إذا كان لم نستطع الجمع أبدا، ما استطعنا أن نجمع، فما هو السبيل؟ هل نمشي إلى الترجيح من النسخ؟ نقول إذا كان عندنا دليل على أن أحد الدليلين أو الحديثين ناسخ للآخر، يكون دليل صريح بمعرفة التاريخ، بتعذر الجمع، مش آخر، ها؟ الله المستعان. معرفة التاريخ بقول الصحابي أو بالنص، بالنص على ذلك مثل الآن. ثالث تعذر الجمع، وصحة أيضا الناسخ لابد، صح، هذا وصحة ثبوته، ولا يشترط أن يكون من المتواتر على الصحيح، لا، ها؟ يصح أن يكون من الأحاد، نعم، فحينئذ نحكم بالنسخ. فإذا لم نستطع لا هذا ولا هذا، نحاول أن نرجح. والترجيح في الحقيقة أيضا فيه نقاش. فمثلا بعض الأحيان نجد حديثا صحيحا في البخاري ومسلم، لكنه معارض بأحاديث كثيرة أخرى، معارض تعارضا صحيح، فماذا نصنع؟ ما الذي نرجح؟ نرجح الشاذ أم المعروف؟ ها؟ المعروف. ولذلك قالوا في الشاذ ما هو؟ الذي يرويه الثقة، صحيح ولا مو صحيح؟ هو صحيح الشاذ، الحديث الشاذ صحيح، لكنه يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منها في كم من أمر؟ ها؟ لا، في أحد ثلاث أمور، ما الثلاث ما بعضها؟ شيء إما في صدق الراوي أو في عدالته أو في عدد الرواة، أحد الأمور الثلاثة. فإذا لم نستطع البتة شيء، لا الترجيح ولا النسخ، ها؟ إذا استطعنا أن نعمل بكل دليل فيما لا فيما يدل عليه فذاك، وإلا نتوقف، ولا إيش؟ نتوقف. لكن هنا نحن ولله الحمد سالمون من هذه المسألة في حديث معاذ، لأنه ضعيف كما رواه أبو داود وضعفه، الذي رواه قد ضعفه، وكذلك ضعفه الحافظ بن حجر وغيره، وهو لا يقاوم ما في صحيح مسلم. إذن يا حاتم، المرأة الحائض كيف يستمتع زوجها بها؟ إلا الوطأ، هل يجب عليها أن تتزر؟ لا يجب مطلقا. إذن يجب أن تتزر، يجب ولا ما يجب؟ لا تدري. صحيح. هنا نقول إن كان الرجل شهوته قوية ولا يستطيع أن يمسك عن الوطء، فيكون الاتزار هنا واجب. وأما إن كان باستطاعتها أن يمسك نفسه، فالاتزار على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ما هي الفائدة من الاتزار؟ الفائدة أنه لا يرى من زوجته ما يكره، مثل بقايا الدم أو شيء. صح؟ صح، صح، صح، صح. نعم، هذا الذي أخذنا. ختم المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة من بلوغ المرام بحديث أم سلمة، وفيه أنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم؟ 40 يوما. قولها كانت النفساء، أولا من هي النفساء؟ يلا وليد. التي وضعت بعد الحمل أو شرعت، التي وضعت أو شرعت، شرعت في الحمل. يعني امرأة يدوب حملت صارت نفساء. ها، شرعت في الوطء، في الوطء ولا في الوضع؟ الله المستعان. ها، في الوضع. هذه النفساء يعني اما ان تكون قد وضعت حقيقة او بدأت فيه، صح؟ هذه تسمى النفساء. من اين اخذت هذه الصيغة او الصيغة اللغوية؟ نعم، من التنفيس. نفس عنها المرأة إذا وضعت، هل نقول نفست ولا نفست؟ نفست، نفست بكسر الفاء، نفست أي حاضت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: نفست أي وضع. نو، اتفقنا؟ طيب، ما تراه المرأة؟ أولا ما المراد بالنفاس؟ أنا يعني قال العلماء يجب يعني أن ترى المرأة الدم مع الطلق، الدم. إذا رأت الماء لا يعد نفاس. وش حكمه؟ حكمه لا يدخل في النفاس. ايش حكمه؟ امرأة رأت الماء قبل ان تضع، ناقض الوضوء. والدم ليس نفاس، دم بدون طلق ليس نفاس. صح. ايش هو؟ حيضا، حامل تحيض. لو جاءت امرأة حامل قالت انها رأت الدم، ما الذي نسأل؟ أنت؟ لا، لا نسأل عن المدة. ها؟ مدة الحمل؟ لا. هذا أول. لا، هب أنها ليست في آخر شهر. سبحان الله. لا المواصفة. إذن نحن القاعدة التي قعدناها ما استفدنا منها؟ وقلنا إن العلامات ثلاث، أقواها العادة، والعادة معمول بها ومرجوع إليها في كل الأحوال حتى في هذه الحالة. فإذا جاءت الحامل وقالت إنها رأت الدم وهي بعيدة عن وقت الوضع، ماذا نسأل؟ هل هذا الدم وافق أيام العادة؟ فإذا قالت نعم، إيش نقول؟ حيض. فإن قال قائل الأصل أنها لا تحيض، نقول هو أصل لكن قد تحيي، وقد ثبت هذا طبا وإن كان نادرا لكن يمكن. لكن لو لم يكن في أيام العادة شو حكم عليه؟ بأنه دم فساد. فإذا كان مصحوبا بأوجاع شو حكم؟ دم نفاس. فصارت الحامل إذا رأت الدم لها أحد ثلاث أحوال في الخلاصة، فإما أن يوافق أيام العادة بلا وجع شو سمى؟ حيض، وإما أن يكون بلا وجع في غير أيام العادة شو هذا؟ دم فساد، دم استحاضة. الأول تترك به الصلاة صح؟ وحينئذ هل نقول يحرم على زوجها طلاقها؟ أي نعم صحيح، ولا نقول العبرة بأم العدد بالحمل؟ مشكلة هذه ما أقول شيء فيها حتى تتحرر. الثالث إذا رأت الدم مصحوبا بأوجاع ماذا نقول؟ فهو نفاس. إذا رأت الماء ليس بشيء صحيح؟ رأت القدرة والصفرة ها؟ لا حكم لها مطلقة صحيح؟ لا حكم لها مطلقة. طيب هذا بالنسبة للنفاس. قول أم سلمة كنا على عهده صلى الله عليه وسلم، هذا من أي أنواع الأسانيد؟ من المرفوع. حكما أم صراحة؟ حكما صحيح؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا حجة أم ليس بحجة؟ حسن، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري أعلم ذلك أم لم يعلم، ما هو الجواب؟ قد علم به. طيب وإذا علم به في عهد النبوة حجة صحيح؟ وهذا القول هو الصحيح لا شك، لأن بعض العلماء يقولون ليس بحجة، والصحيح أنه حجة، ووجه ذلك أن الله علم به وأقره، ولو كان هذا لا يقر عليه لأنزل فيه قرآنا أو وحيا لابد. نعم. المرأة تمكث في نفاسها أو في نفاسها أو بعد نفاسها 40 يوما، من متى نحسب المدة أنت؟ لما قال ابن رشد نبدأ في يعني في حساب المدة منذ أن يهر شيء من الطفل، وهذا قلنا بمجرد خروج الدم مع الطلق نبدأ في الحساب في المدة. صحيح الدم على الطلق، هنا نبدا في الحساب. يعني لو ان امراه رات الدم قبل يومين من وضعها ثم من الوضع بعد 38 يوما ما زال الدم، بل بعد 40 يوما من الوضع ما زال الدم، على كلامك انت يوم 38 تطهر من الوضع، فهمتم؟ ايه هو يقول 40 يوما من متى؟ من الدم مع الطلق. يعني لو انها رأت الدم مع الطلق دون ان يخرج الولد بيومين قبل الوضع قبل الولادة، ووضعت اليوم الثالث، من اليوم الثالث كم نحسب حتى تصير 40؟ 37. بعد 37 يوما ترى الدم، على ماذا نقول؟ كله نفاس. طيب لو بعد 37 يوم 38 39 40 41 42 فيه دم؟ نعم، هذا كنا على الرأي الذي رجحناه وهو رأي شيخ الإسلام ورأي الشافعية، فهو نفاس فيمكن أن يطول إلى يوم 60. أما كما قال النووي قال على بعد 40 ليس بنفاس، قال أجمع يعني نقل الإجماع لأن النفاس يدوم 40 يوما. قلنا هذا؟ ما قلنا هذا الكلام. نعم نعم، منذ الوضع لا منذ قبل الوضع، لأنها قالت بعد نفاسها يعني بعد وضعها، حط بالك. لكن حكمنا على الدم الذي سبق الوضع بأنه نفاس لأنه تابع له، تابع له. نعم، ولا يمكن أن يكون شيئا آخر لأنها بدايته. فهمت؟ نعم. وكذلك ذكر ابن رشد أنه لا يطلق على النفاس إلا إذا ظهر الولد. ذكر ابن رشد في هو هذا قوله، والصحيح خلاف هذا. يعني قد يمكن أن ترى الدم قبل أن يظهر الولد ويحكم عليها أنه نفاس. أخطأت أنت. أخطأت. ليش؟ لأنك جعلت ما زاد على 38 يوما وافق العادة فهو حيض. خطأ. هل الآن 40 يوم المعمول بها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها نفاس أصل لا يتغير أبدا، أم أنه الغالب؟ ها؟ الغالب. هل يمكن أن يزيد؟ هل يمكن أن ينقص؟ طيب لو أن امرأة وضعت ولدا بلا دم يمكن؟ يمكن؟ صح؟ طيب لو أنها رأت النفاس 10 أيام ثم طهرت، ماذا نقول؟ نحكم بالطهر ولا نقول لابد أن تبقى 40 يوما؟ نحكم بالطهر، والحكم يدور مع التي وجودا وعدم. تمام. طيب إذا زاد هل يمكن أن يزيد على 40 يوما؟ ها؟ كم يمكن أن يزيد؟ إلى 60 يوما. هذا حاصل صح؟ أقصى مدة رجحناها 60. طيب فما فات 60 يا يوسف؟ أنت ما تزوجت حتى تفتي في النفاس، ما حضرت؟ لازم تتعلم هذه الأحكام قبل الزواج. الرجل عليه أن يعلم هذه الأحكام كلها حتى إذا تزوج يتزوج على بصيرة. هاي. يلا سخنة. ما زاد على 60 ايش حكمه؟ نعم صح. النفس هل لها احكام الحائض؟ يلا بس تاخذ اغلب احكام الحائض، حيث انها لا تصلي ولا تصوم ولا لا تمكس في المسجد ولا تطوف بالبيت الحرام ولا لا تقرا شيء من القران الا ان فيها فوارق. ما هي الفوارق بين الحيض والنفاس؟ نعم. طلاق النفس على الصحيح يقع، وطلاق بخلاف طلاق، لأن طلاق النفس لعدة وطلاق الحائض ليس لعدة. نعم. لا في مسألة أخرى. نعم لا ذكرنا هذا في الإيلاء. ضرب عليه القاضي 14 رجس، فإذا جاء وقال بأن لا نحسب له مدة النفاس فنرفض قوله. أما لماذا؟ نرفض قوله ولا نقبل قوله؟ ها؟ النفاس لا يحسب. إذن نقبل قوله بخلاف الحيض. الحيض لأنه نادر. نعم الحيض لأنه متكرر والنفاس نادر. هذه من الفوارق. في فوارق أخرى ذكرها الفقهاء. طيب النفاس هل تقضي الصلاة أم لا تقضي الصلاة؟ تقضي الصلاة. لا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لا تقضي. تقضي وما تقضي؟ لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصيام، فهي لها حكم تقضي الصيام؟ متأكد؟ الشهر كله. إذا نفست قبل رمضان تقضي الشهر كله. متأكد؟ نعم صحيح. تقضي رمضان كله. طيب هذا الذي أخذنا ولا أخذنا شيء آخر؟ إذا وبذلك تم ولله الحمد. هذا اليوم هو اليوم 25 من رمضان لعام 26 و400 و1000 للهجرة. تم شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. وأنا أنصحكم أن تحفظوا الأحاديث، ومن لم يكن له حافظة لثقل في ذهنه فليراجع على الأقل، يراجع الأحاديث يقرأها دائما، يأتي الكتاب الطهارة ويقرأ مرة كما يقرأ حزب، يجعله وردا أسبوعيا أو كل ثلاثة أيام يقرأ الأحاديث كلها ويمر عليها دائما، إذا كررها أسبوعيا سيحفظها سيحفظها. أما إذا طول الكتاب ومر الكتاب آخر دون أن يلتفت إليها فكأنه ما حصل شيء، لابد، وحينئذ تكون الحسرة. نعم. لا ليس بشاذ، كثير هذا الغالب، لكنه الزيادة على الأربعين ليست نادرة، كثيرة، لكن وصول ذلك إلى 60 نادر. لا لا، الشاذ لا نقول لا حكم له مطلقا، ليست الأطلاق هذه القاعدة، نقول الشاذ لا حكم له في بعض الأحوال ليس دائما، فالحيض إذا زاد يمكن أن يزيد، مثلا أن تحيض 6 أو 7 أيام تزيد، النفاس نفس الشيء، ما دام أنه دم نفاس بطبيعته ما الذي يجعلنا أن لا نحكم عليه أنه نفاس؟ يمكن أن يزيد. إيه هذا الغالب، هذا الغالب، لكنه لو نفست أقل من 40 إيش نقول تبقى 40؟ لا، هي بنت على الأصل وذكرت الأصل، نقول يذكر الغالب ثم بعد ذلك ما فوق الغالب معتبر وما دون الغالب معتبر، وليس المعنى أن هذا حصر أنه 40 خلاص لا تحت 40 ولا فوق 40، يكفي.